ولذلك إذا جاءت المعاصي قف وقل هذه المعاصي ما هي نتيجتها قبل أن تفتح الهاتف ولا تفتح الموقع ولا تفتح الصورة ولا تفتح الفيلم ولا الفيديو ولا غير ذلك. قف وقل ماذا وراء هذا، واعتبر أن كل ما تصاب به من النكبات والأزمات إنما هو من جراء المعصية، نعم تزول بسبب معصية. قف وقل ماذا فعلت، راقب نفسك، فإذا اشتدت على المرء دواعي نفسية إلى معصية الله كفها عنها وحذرها، حذرها وبال المعصية، أن المعصية لها وبال في الدنيا، في نفسك، في مالك، فيما تملك، في ولدك، في زوجتك. قال بعض السلف: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك. كيف يعرف ذلك؟ قال: في دابتي وخادمي، وبعضهم قال: وزوجتي. تتنكر لك الزوجة، تتبدل، تتغير، كل التغير، ليست الزوجة التي كنت تعرف من قبل، وليس الولد الذي كنت تأمل فيه من قبل، وليست التجارة التي كنت تراها من قبل. فالمعاصي تزيل النعم. ولذلك البيت المشهور الذي يحفظه كل الناس: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.